إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة، وعلى بركة الله نكمل. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف ولوالدينا والحاضرين. آمين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. أعد. قال: ونؤمن، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نتناولها واحدة واحدة. هنا ذكر المؤلف في شرح الطحاوية، قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال. هذه كم مسألة؟ مسألتين. البعث، شكرا، في سكر. البعث يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. هذه فيها عدة مسائل ذكرت في هذه الآيات. نؤمن بالبعث، هذه واحدة. جزاء الأعمال متى؟ يوم القيامة. هناك من الجزاء ما يكون في الحياة الدنيا، وهناك ما يكون في البرزخ في القبر، وهناك ما يكون يوم القيامة. فيوم القيامة هو تمام الحساب والعطاء جزاء بالخير له خير وبغيره له جزاء. والعرض هذه أيضا مسألة، والحساب هذه أيضا مسألة، وقراءة الكتاب هذه أيضا مسألة. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقراءة الكتاب والثواب هذه مسألة، والعقاب هذه مسألة. فيثاب صاحب الحسنى ويعاقب صاحب السيئة، والصراط والميزان. إذن هذه كلها مسائل متعلقة بأحكام اليوم الآخر، أحكام اليوم الآخر. لماذا سمي اليوم الآخر؟ من يجيب؟ لماذا سمي اليوم الآخر؟ لأن ليس بعده أيام، ليس بعده أيام، كل يوم تشرق شمسه وتغيب. أما ذلك اليوم فهو يوم أبدي سرمدي، يوم أبدي سرمدي. فنسأل الله أن يختم لنا وإياه بالحسنى. وذلك اليوم يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، مقدار ذاك اليوم 50,000 سنة. والسنة كم يوم؟ 365 يوم. أضربها في 50,000، كم تطلع الأيام؟ فذلك يوم طوله مهول، ويمر بالمؤمن كسجدة وهو تحت ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، يمر به كضحوة. قال: ونؤمن بالبعث. الإيمان بالبعث أنكره أهل الكفر، أنكره فرعون، أنكره كفار قريش عندما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا. فإيجاد الشيء وعوده بعد وجوده سهل، بخلاف إيجاد الشيء قبل وجوده، لأنه ضرب المثل بنفسه، وضرب لنا مثلا ونسي نفسه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإنشاء الشيء وعوده ليس كإنشائه من لا شيء، فعود الشيء بعد إنشائه أهون وأسهل من إيجاده قبل إنشائه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لأن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم، ففت العظم بيده، قال يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا بعدما علم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، فيوم البعث يبعثهم الله عز وجل. فالإنسان في قبره يصيبه كما يصيب غيره، فالأرض لما يدهن الناس فيها يتحللون ويتحولون، حتى لحمه حتى دمه حتى عظامه، ويبقى عظم صغير في آخر العمود الفقري سمى عجبة الذنب، وهي بقدر العدسة. العدس تعرفون العدس الذي يؤكل، العدس فول، عدس، عدس هذه حبة صغيرة تبقى، وينبت الإنسان منها. فهذه حكمة الله سبحانه عز وجل، جعل في هذه العظم خاصية، وأجساد الأنبياء باقية، أجساد الأنبياء حرمت عليها الأرض. نعم، هذا في البعث. فهو يبعثهم الله الجميع، الإنس الجن حتى الدواب يبعثها الله عز وجل. فحشرت الوحوش وجمعت، بل في مسألة الحساب تتقاص بعضها من بعض، المقاصة الجماء من القرناء، لأنها كانت تنطحها، فلما ينتهي هذا يقول الله عز وجل للدواب كوني ترابا فتكون ترابا، فيتمنى الكافر أنه دابة، يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا عندما يرون، لأنهم كلهم يشاهدون، وهو يوم مهول، يوم القيامة فيه أحداث كثيرة تحصل، يبعثهم الله. البعث والجزاء، جزاء الأعمال يوم القيامة يجازون. أول ذلك الجزاء أهل التقى والإيمان، والذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم في ظل الرحمن ذلك اليوم، هذا أول إكرام له. والناس في عرصات يوم القيامة، ولذلك تنزل الشمس، يقول الراوي قد رميل، فقال الراوي والله ما أدري أميل المسافة أم ميل المكحلة. تعرفون ميل المكحلة؟ الغرشة التي أو القنينة أو الحاوية التي يوضع فيها الكحل، فيه الميل، فيدرج الميل ما بين الجفنين فيسحب هذا الميل، وأيضا معروف في العود أو الورد أو غرشة هذا الميل اللي بوسطه هذا اسمه الميل. قال فوالله ما أدري أميل المسافة أم ميل المكحلة، فتدنو الشمس من الخلائق قد رميل، فيتصبب العرق منه. حتى ترتوي الأرض، قيل 70 ذراع لعرق الناس، وهو يوم ظمأ. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شرب منه لا يظمأ، فينزل العرق ويبلغ بهم الجهد حتى يرتفع العرق، منهم إلى عقبيه، منهم إلى إنصاف ساقيه، منهم إلى حقويه، منهم إلى ذندوتيه، منهم من يلجمه العرق الجهد. أحداث عظيمة ومهولة يوم القيامة، وهذه كلها من أهوال يوم القيامة وما يكون. خفف الله علينا وإياكم ذلك، وعلى والدينا ومن له حق علينا وعلمائنا وأشياخنا وعامة المسلمين يا رب العالمين. نسأل الله يخفف علينا هذا، فهو يوم عظيم، يوم القيامة، يوم الصاخة، الفزع. يوم القيامة له أسماء كثيرة، وجزاء الأعمال، لأن هذا الجزاء لهم وفق أعمال. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالخواتيم سرها عند الله، وتخيف أهل التقى والإيمان، يخاف الإنسان من الخاتمة. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم الختام الحسن، وأن يختم لنا وإياكم بخير. ولكن المبشرات أن العاملون في الخيرات يختم لهم بها، والعاملون بالسيئات يختم لهم بها. فنسأل الله أن يختم لنا وإياكم بالحسنى، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. فهو يوم مخوف ويوم مهول نؤمن به، ويوم القيامة يكون فيه العرض، تعرض الصحف ويؤتى بها، وكلا تعرض عليه أعماله ويخاطبه الله، وليس بينه وبينه ترجمان، أي عبدي ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا. تعرض الأعمال، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تأمل في أعمالك. ولذلك حاسب نفسك قبل أن تحاسب، استعرض أعمالك قبل أن تعرض بينك وبين الله. فما عذرك فيما أسأت فيه القول أو الفعل، أو فيما أنقصت فيه شيئا من حقوق الآدميين أو من الاعتداء؟ انتبه من نفسك على نفسك، إياك وأن تعتدي وتقابل الله وفيه عنقك شيئا من حقوق الآدميين، من أقوال أو أموال أو أفعال، ولو كان بالظنون الرديئة السيئة الخبيثة التي تبني عليها أقوال وتصرفات. انتبه من نفسك. فما أرضى الناس إلا سوء الأعمال وسوء الأقوال وسوء الاعتقاد وسوء الظنون، وأعظمها سوء الظن بالله، ثم أن يسوء الظن بأمه وأبوه وصاحبته، أي زوجته وأولاده وأصدقائه وجيرانه وأرحامه وقرابته. فنعوذ بالله من هذا، العرض عظيم ومهول، فلا بد أن تحاسب نفسك وتعد لذلك العدة المباركة الموفقة الحسنة بأن تتخلص من جميع الحقوق قبل أن تلقى الله عز وجل. توحيدك انتبه من الشرك، اتباعك للنبي انتبه من البدع، الكبائر والمعاصي والآثام انتبه من جوارحك، ما تسمع ما تنطق ما ترى ما تخطو فرجك، اضمن لي، فإذا ضمن العبد ما بين فكيه وما بين فخذيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضمنت له الجنة. غالب ما يرضي الأعمال أقوالها، غالب ما يرضي العباد أقوالها وأفعالها، وذلك من جهة الألسن والفروج حمان الله وإياه. وبقدر ما تحافظ تحفظ، احفظ الله يحفظك. إياك والتفريط، فتوكل إلى نفسك، فإذا أوكلت إلى نفسك أوكلت إلى ضعف، إذا وجدت نفسك منفلت فاعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك، لست في حفظ الله، لأنك إذا كنت في حفظ الله حفظ سمعك وحفظ يدك وحفظ قدمك وحفظك، فسار بك سبحانه في مراضيه. فانتبه أن توكل لنفسك، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم أنه استعاد من ذلك، أن تكني لنفسي طرفة عين لأنها ضعف. فنسأل الله يتولانا وإياه. والعرض فيعرض ويحاسب ويسأل، فيعلم ذلك اليوم ما كان منه، وإن نسي يذكر، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. والحساب، يكون الحساب بمقدار الذر، ما الدليل في ذلك؟ فيحاسب بالذرتين خيره وشره، فالخير يراه والشر يراه، أي يراه الإنسان ويرى أعماله. مثقال ذرة خيرا يراه مثقال الذرة. قيل قديما الذرة هي ما لا يتبين بالضوء بالنور المجرد إلا أن يأتي ضوء في ظل فيرى الأشياء الدقيقة، هذا هم كانوا يعرفون عن هذا الذر. وأما الآن مع هذه الميكروسكوبات وهذه الأشياء فهناك أشياء أدق وأدق وأدق. إذن انتبه، فالله تبارك وتعالى يحاسب على خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور. نغفل في هذه الحياة عن مثل هذا الموقف، فينبغي لك أن تحرص حتى لا تكون كمن يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهى. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. انتبه أن تكون من هؤلاء الذين يندمون. وقراءة الكتاب، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت اقرأ كتابك أنت. الملائكة لا تكتب من عندها شيء، أنت تملي على الملائكة ما تعمل وما تقول وما تأتي وما تذر. الملائكة كرام كاتبون، لا يفترون لا يظلمون، لا يأتون بغير الحقيقة والواقع الذي حصل منك، فأنت الذي تملي على الملائكة ما تفعل، فهي تكتب. ومع ذلك ما حصل منك من سيئة فإن ملك الشمال ينتظر 6 ساعات كما في الحديث حتى يتوب العبد ويستغفر. فإن انتهت استأذن الملك الأيمن في كتابتها. وما كتب منها إن استغفرت مسح، وما حصل منك من زلات فيما مضى إن تبت تاب الله عليك بالشروط المعروفة، الندم، عدم العود على الفعل، رد حقوق الآدميين، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. العمل الصالح الإبدال. ومع ذلك انتبه، فإذا زل منك جارحة استغفر وأبدل ما حصل منك بخير، فإن خطت أقدامك لسوء أبدلها إلى بيوت الله، إن نطق بلسانك بباطل أبدله بالحق، أبدل الشرك للتوحيد، أبدل البدع للسنة، أبدل الكلام في أعراض الناس بالثناء عليهم وذكر الحسن، حتى تبدل تلك السيئات إلى حسنات. الصلاة كفارة، الوضوء كفارة، الجمعة كفارة، رمضان رمضان كفارة، العمرة هي العمرة كفارة، عليك بمكفرات الذنوب حتى تقابل الله وأنت قد مسح ما في صحائفك من السوء. بادر بالتوبة والاستغفار. لا ندري والله متى أجل، ما ندري أكلنا نخرج من هذا المسجد أم لا، يتم علينا يومنا أم لا، والله ما ندري، نسأل الله حسن الخاتمة. وهي تخيف أهل الإيمان، لأن الإنسان ما يدري، ومع ذلك نغفل عما لا ندري عنه. قال: وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، نجعلها في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الدرس الذي يليه. نعم.